وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو ضمير مستتر فيه. وأجاب الكوفيون التقديم في مثل في هذا مستدلين بقول الزباء ما للجمال مشوها وإيدا أجند لن يحني الأم حجيدا عن الرجال جثة من قعودا عن الرجال أصله جثة من قعودا. هنا الشاهد ما للجمال مشوها برواية الرفع على الرفع يقول مشوها وإيدا ما للجمال مشوها وليس مبتدئا. لماذا؟ لعدم خبر له لنفسه وإيدا على الحال فتعين كون فاعلا لوئيدا مقدما عليه. ما للجمال مشوها مرفوع على أنه فاعل مقدم لوئيدا لوئيدا منصوب على الحال مقدما عليه فقالوا هذا شاهد لهذا. لكن مثل هذا لا يكفي لإثبات الأحكام. انت ها قال ايضا الاحكام احكام الرابع من احكام الفاعل تجريد الفعل عن علامه التثنيه والجمع هذا حكم الاحكام السبعه. واليه اشار بقوله وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء يعني من الأحكام التي تجب للفاعل أنه إذا كان مثنى فقام الزيدان أو مجموعا فقام الزيدون يجب تجريد الفعل عن علامة التثنية والجمع. ما تقول قام الزيدان بالألف قاموا الزيدون بالواو لا بل تجرد عن علامة التثنية والجمع فتقول قام الزيدون قام الزيدون قام الزيدان قام بالإفراد جردوا وجرد فعل إذا ما أسند لاثنين وقام قام الزيدان أو جمع كما مثل ذلك فاز الشهداء فاز ما نقول فاز الشهداء فاز الشهداء هذا لا. يقول الحريري وحيد الفعل مع الجماعة فقولهم سار الرجال الساعة قولهم سار الرجال الساعة وإن شئت وإن تريد الحق عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء. يقول حري مثل هذا المعنى. قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. إذن عرفنا من هذا البيت أن من أحكام الفاعل وجوب تجريد الفعل عن علامة التثنية والجمع فلا يجوز أن يحل بذلك إلا على اللغة التي سيشير إليها في البيت التالي. وقال الظالمون في القرآن الكريم وقال الظالمون ما قال وقال الظالمون وقال الظالمون. وإعراب البيت وجرد الفعل العاطفة السنافية جرد فعل أمر مملي لسكون مقدرة من عند رشد المحل بحركة التخلص من ارتفاع الساكنين وكان كثرة لأن الأصل وجردي وفاعل ضمير مصدر من تدر أنت الفعل مفعول بمنصب هذا لغز لغز في أي موضع وقامنا الفية الفعل مفعولا هو هذا فعل مفعول مفعول به الفعل صار مفعول به الفعل إذا ما أسد إذا ظرف مضمر من الشرط خافضة لشرطها منصوبة جوابها في محل منصوبة الضرورية ونثنها السكون إذا ما فائدة قاعدة ما بعد إذا زائدة احفظوا هذه القاعدة ما إذا جاء بعد إذا قوله قاعدة فائدة قاعدة ما بعد إذا زائدة هذه قاعدة تحفظوها. ما أسند فعل ماض مغير الصغر مغلوب على الفتح وفاعله ضمير مصدر مجال تدير هو إذا ما أسند الألف الإطلاق والإطلاق في الصوت الإطلاق الفهم تجاه الصوت أسند والجملة المثيل والفاعل مع رجال المضافر مضاف إذا إليه إذا ما أسند لاثنين جار متعلق بأسند أو جمع معطوف مجرور. وأين جواب الشرط؟ جواب إذا دل على السابق. إذا ما أسند باثنين أو جمع فجرده، جرده قدره هكذا. أو نقول إذا ظرف مجرد عن معنى الشرط مبنية على السكون إذا مضاف وجملة مضافة له فلا تحتاج. والمعنى يكون وجرد الفعل عن علامة التثنية والجمع وقت إسناده لاثنين أو لجمع. على هذا تكون إذا ظرف مجرد عن معنى الشرط. كفاز الشهداء، الكاف على الجرم فاز الشهداء مجرد بكاف محكي، لأن مرادنا لفظولا معناه فاز. وأصل فعلي وأصل إعراب فاز فعل ما دوني على فتح الشهداء وفاعل مرفوع على وضوء مقدرة من عمد راشتا مع الهمزة معذوفة لضرورة القافية أو الروي. ففاز الشهداء. مذهب جمهور العربي والشارع أنه إذا أسلم فعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية والجمع، فيكون كحالي إذا أسند إلى مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات، كما تقول قام زيد، ولا تقول على مذهب هؤلاء قام الزيدان ولا قام الزيدون ولا قمنا الهندات ماك. فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حرف حروف تدل على تثنية الفعل، تثنية الفاعل أو جمعه. لكن يجوز أن يكون على غير هذا كما سيأتي. يقول إيه؟ إذا لو قلنا قام الزيدان قام الزيدون هل له وجه من الصحة؟ نعم. إذا قلنا قام فعل وفاعل خبر مقدم، الزيدان متبع مؤخر، وكذلك قام فعل وفاعل، الزيدون متبع مؤخر هذا فصيح. ولذلك قال في القرآن الكريم وأسروا نجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. هذه الآيات ما نحملها على لغة أقل البراغي لأن لغة ضعيفة، فلذلك نقول وأسروا نجوى وأسروا فعل وفاعل. النجوى مفعول به، الذين ظلموا متبع مؤخر، هذا معنى صحيح وإعراب صحيح، وهو جار على اللغة المشهورة من لغات العرب. فلذلك بعض من يعرب هذا على لغة أقل البراغي نقول له لا، هذه لغة ضعيفة. ولذلك قال على أن حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدع مؤخرا والفعل متقدم وما اتصل باسما في موضع رفع به، هذا جائز. والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر، قام الزيدان الزيدان مبتدع مؤخر، قام الزيدون الزيدون مبتدع مؤخر. ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم وما بعده بدل، هذا يكون وجه صحيح. وأسروا نجوى الذين ظلموا، ماذا نقول؟ أسروا فعل وفاعل، الذين مفعول به النجوى مفعول به، الذين بدل من الفاعل، هذا هو وجه الصحيح. عبد الله بدل هذا جائز، وذلك إذا هنا وما بعده بدل من اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة، مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة عن الألف والواو والنون. هذا مذهب جمهور العرب، وهو معنى قول الناظم وجرد الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع كفاز الشهداء، هذا هو معناه. يعني أن جمهور مذهب جمهور العرب أن الفعل إذا أسند إلى مثنى، إذا أسند إلى جمع سواء كان جمع الذكور فقام الزيدون فقام الزيدون أو جمع إناث فقامت الهندات، ما نقول قمنا الهندات، وهذا غلط على جمهور العرب، إلا اللغة التي تأتي عقل البراغي فهذا يجوز قمنا الهندات، قمنا الهندات. وأما الفصحى فنقول إيش؟ إما قام الهندات بحرف التاء أو قامت الهندات، بس هو هذا. قال ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب، الكتاب بالإطلاق إيه؟ هو كتاب السيبوي في هذا إيه؟ في هذا في النحو عند النحاة إذا قالوا الكتاب يريدون كتاب السيبوي، كل له اصطلاحات كتاب، الكتاب الكتاب عموما نقول قرآن كتاب، ولكن في كل مذاهب لهم كتاب. إذا قالوا كتاب إيش اسمه حنفية يريدون مثلا القدوري مختصر القدوري، يقولون في الكتاب قال كذا شارح الكتاب قال كذا معناه مختصر الأمور. وكذلك المذاهب الأخرى لهم اصطلاح هكذا الكتاب. وهنا إذا قالوا كتاب كتاب سبوي أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مسنن أو مجموع أتي به بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقمنا الهندات فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب. والاسم الذي بعد المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت. ومن ذلك قوله قول الشاعر تولى قتال المالكين بنفسه وقد أسلمه مبعد وحميم مبعد مبعد مبعد وحميم المبعد المبعد معنى الأجنب تولى مصعب بن الزبير هذا أخو عبد الله بن الزبير هنا خلافة هناك بنزاع تولى قتال المعركين بنفسه وقد أسلمه مبعد وحميم مبعد وحميم الأجنب والقريب هذا معنى ذلك أنه جاء بألف التثنية الدالة على التثنية مع كونه الفاعل اسم الظاهر بعده مبعد وحميم اسمه فاعل هذا فاعل أسلم. وقول كذلك يلومونني في شراء النخيل لأهلي فكلهم يعذر فكلهم الوم الوم يعذر اشترى نخيل نخل فلامه فيقول هذا البيت يلومونني في شراء النخيل لأهلي فكلهم يعذر يعذرونني ما هو الشاهد يلومونني بالواو مع أن الفاعل قال أهلي أهلي هذا فاعل اسم ظاهر ولذلك يلومني أهلي بدون واو لكنه قال يلومني. وقوله كذلك أيضا منه قوله أيضا من ذلك قوله رأينا الغواني الشيب لها بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظر أعرف هذا أكذبه أعذبه يقول لك إيه؟ الشعر أعذبه أكذبه كلما كان يعني كذب كلما حلى حلو عسل وهكذا يقول لك إيه؟ رأينا الغواني أي النساء اللاتي يتغنين بجمالهن عن العطر الشيب لعدي عربي فأعرضن عني بالخدود الخدود النواظر تركوا يعني ومحل الشاهد فأعرضنا رأينا الغواني هنا هذا رأينا الغواني رأينا جاء نون هذا نون جماعة النساء مع أن الفاعل اسم ظاهر يقول غواني غواني اسم ظاهر فجمع بين هذه النون وبين الاسم الظاهر فمبعد وحميم مرفوعان بقول أسلماه والألف بأسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين وكذلك أهلي مرفوع بقول يلومني والواو حرف يدل على الجمع والغواني مرفوع برأينا والنون حرف يدل على جمع المؤنث وإلى هذه اللغة أشار مصنف بقول قد يقال سيدا وسيد والأسوي وقد يقال سيدا وسيد أين هو هذا وليس حذفه ها كتبه معاك ما عندنا هذا في البيت الأول مع البيت الأول عجيب هنا سقطوا وقد يقال سعيدا وسعيد هو الفعل الظاهر بعد المصير معنى ذلك أن قد يقال يقل لغة العرب وهو لغة بني كعب بني حارث بن كعب أو لغة أقلون براغي لأنه بات في بيع في مكان فأكلت براغي تعرفون براغي ثاني أن عضته فاشتكى الصباح قالوا ماذا حصل قال أكلوني البراغي استعمل لغتين شاذين أولا أكلوني البراغي استعمل الواو بما لا يأكل والواو في لغة العرب استعملوا العاكل إذن تقول إيش أصل الصواب أكلتني البراغيف أكلتني البراغيف طيب إذا كان إسناده إلى الجماعة ما هو على لغة يأكل البراغيف يقول إيش أكلني البراغيف هذا هو عدل عن اثنين أولا استعمل الواو بما لا يأكل ثانيا جمع بين الواو والاسم الفاعل والاسم الظاهر وهو البراغيف فسميت بلغة أكلون براغيث وسمها ابن مالك بلغة يتعاقبون بكم فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار لأن هذا الحديث بعد الرواية هكذا وقع على هذه اللغة وقد أولناه على اللغة المشهورة بأنه فجر مؤخر. يقول الآخر بيت ومعناه أنه قد يؤتى بالفعل المستدي إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فأشعر قول وقد قالوا بأن ذلك قليل والأمر كذلك، وإنما قالوا والفعل الظاهر بعد مستدو. ولماذا قال والفعل الظاهر بعد مستدو؟ لأننا إذا لم نسلك الفعل إلى الظاهر لا يكون قليلا بل يكون من اللغة المشهورة، وهو أن نقول قام الزيدون قام فعل وفاعل، الزيدون مبتدأ مؤخر، قام الزيدان فعل وفاعل، الزيدان مبتدأ مؤخر، هذا جائز. ولذلك والفعل الظاهر بعد مستدو إذا أسند الفعل إلى الاسم الظاهر يكون قليلا، وإذا لم يسند إليه يكون على اللغة الفصحى. هذا مراد لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده، وأما إذا جعلت مسندا إلى متصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا. وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلوني براغيث، أكلوني براغيث، هذا قلنا جمع بين سدودين الواو لا يستعمل للعاقل، ويعبر عنها المصنف بكتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار بدل أكلوني براغيث، فالبراغيث فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف. وإنما قال زعم المصنف لأن تصحيحه على اللغة الفصحى ممكن، يتعاقبون فيكم يتعاقبون فعل وفاعل، ملائكة مبتدأ مؤخر، وعلى هذا ما في شذوذ، ولذلك قال زعم، لأن ما قاله ابن مالك ليس لازما بل إجراؤه على اللغة الفصحى ممكن، ولذلك قال زعم المصنف هكذا. طيب ها وين هذا البيت؟ أصلا ما كتب عندي وقد قالوا